لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فيها متاع لكم والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أزكى لهم الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم

وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من الأيام منكم

يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. صدقت إليتي ما قلت وضعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا تركناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وكذا فضل أخوة الإيمان والإسلام كفتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة